الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. الزكاة لها آية في القرآن تعد أصلاً في الموضوع. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أستاذ جمال، نقف في هذه الآية عند كل كلمة. خذ، هذا خطاب للنبي الكريم، لكن العلماء قالوا هذا خطاب للنبي لا على أنه نبي، ولكن على أنه ولي أمر المسلمين. نعم. بصفته الزمنية. نعم. هذا الخطاب يؤكد أن الزكاة تؤخذ ولا تعطى، لأنه نظام مالي، نظام مالي تعد أصلاً في توزيع الثروة. ودقيق جداً. لأنه الشيء الخطير أن الكتلة النقدية التي هي بأيدي الناس، الحالة الطبيعية التي أرادها الله أن تكون متداولة بين كل أيادي الأمة، فإذا جمعت هذه الكتلة النقدية بأيد قليلة وحرمت منها الكثرة الكثيرة كان الوضع خطيرا، وكان الخلل كبيرا، وكان الطريق مسدودا إلى تقدم الأمة. فلأن بالزكاة تتعلق سلامة الوضع المالي في الأمة، بالزكاة تتعلق حقوق الفقراء، بالزكاة تتعلق واجبات الأغنياء، فلذلك هذه الزكاة ليست على مزاج المسلم يدفع أو لا يدفع. الآية تقول: خذ من أموالهم. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.